الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الموضوع اليوم هو تكملة لما تحدثنا عنه الأسبوع الماضي بكون الملائكة أعظم جنود الله، وما ورد في القرآن الكريم من قبلهم وأوصافهم وأصنافهم ومراتبهم. يمكن نبدأ من قوله ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة، ثم بعد ذلك مسألة طويلة في قضية بين الملائكة وبين الصالحين من البشر. ما أدري هل يتعبنا الوقت أن نبدأ فيها الليلة أو نأجلها على أنها ليست لذات غنى. هم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة. فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفس بالصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فهم رسول الله في خلقه وأمره وسفرائه بينه وبين عباده، ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرأ الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال: بل عباد مكرمون. وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: كراما كاتبين. وقال تعالى: كرام بررة. وقال تعالى: يشهده المقربون. وقال تعالى: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية رافعة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. مقدمة هذا الكلام: الحكمة في أن رؤساء الملائكة الثلاثة كل منهم موكل بأمر من أمور الحياة. فجبريل عليه السلام موكل بأعظم أنواع الحياة، وهي حياة القلوب، وهي الوحي، إنزال الوحي الذي به تحيا القلوب بعد الكفر وبعد القسوة والغلظة، تحيا بإذن الله بهذا النور المبين وبهذا الروح كما سماه الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا فهو روح، وهو حياة، وهو شفاء، وهو هدى، وهو نور، وهو موعظة، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصف هذا الذكر الحكيم. وجبريل عليه السلام يتنزل به، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى سفيرا بينه وبين خلقه وينزل إليهم بمادة الحياة العظمى وهي الوحي لحياة قلوبهم. قال وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. فما يحتاجه الناس في حياتهم المادية وكل الله تبارك وتعالى به الملك العظيم الثاني وهو ميكائيل الذي ورد أيضا ذكره في كتاب الله عز وجل مقرونا بجبريل عليهما السلام. وهذا الحياة المادية النبات والحيوان والقطر وما أشبه ذلك. وإسرافيل وهو الملك العظيم الثالث الذي جعله الله سبحانه وتعالى موكلا بذلك الحدث العظيم الذي ليس قبله ولا بعده أعظم منه وهو النفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور فتكون النفخة النفختين أو الثلاث على ما ورد في تفسيرها، وبذلك تكون نفخة الحياة. فالمقصود هنا من الحياة هو نفخة الحياة التي بعد الموت التي يكون الناس بعدها قياما ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأخرى وليست نفخة الصعق أو الفزع، أو على القول الثاني أن نفخة الفزع التي هي نفخة، هذه النفخة الثانية التي يخرج الناس بعدها من قبورهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى موقف الحساب. فالشاهد أن الشارح رحمه الله أخذ هذا الكلام ونقله على أساس أن الحياة أعظم أنواع الحياة وأهمها وكل الله تعالى بها أعظم وأهم، أو وكل بها رؤساء الملائكة الكرام. ثم ذكر أنهم رسل الله بخلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر، ينزلون بأمره وكذلك يصعدون إليه بالأمر. فهذا شأنهم وهذا عملهم. ومن كثرة عددهم ذكر هذا قوله: قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع. وفي الرواية ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ابن عساكر في تفسيره سورة الصافات: وإن لنحو الصافون قال ما فيها موضع قدم إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على كثرتهم، على كثرة الملائكة وعلى استغناء الله سبحانه وتعالى عن عبادة المخلوقين. فإنه عز وجل مع كمال غناه عن عبادة أحد أيا كان، فإن لديه هؤلاء العباد المكرمون الذين من كان لديه مثلهم فهو في غنى عن غيرهم. فالله سبحانه وتعالى في غنى عن عبادة الثقلين، بعبادة هؤلاء بل بعبادة كل شيء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى لأنه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأيضا ذكر ما ورد أيضا في الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور في السماء، البيت المعمور المحاذي أو الموازي للبيت المعمور في الأرض وهو الكعبة المشرفة، كما يطوف بنو آدم بالبيت المعمور في الأرض بالبيت العتيق، يطوف الملائكة هناك، يطوف منهم كل يوم 70,000 ثم لا يعودون أبدا. فهم أكثر من الناس عددا وأكثر منهم اجتهادا، وكما سيأتي في الأوصاف التي تأتي إن شاء الله في الآيات لا يسأمون ولا يسكرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم. وهذا ما أتى عليه بآيات كثيرة من أن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر هؤلاء العباد الصالحين لحكم عظيمة. يقول: فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه بمواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الذنوب وغير ذلك، تارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقرب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. ثم أخذ يسرد أو يذكر الآيات التي تدل على هذه الأوصاف. أولا قوله تعالى في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه الآية قرن الله سبحانه وتعالى فيها بين الإيمان به وبين الإيمان بملائكته. ثم ذكر الكتب ثم ذكر الرسل، هذا دليل على أنه سبحانه وتعالى يقرن الإيمان بهم به عز وجل. فقلنا أن هناك حكمة في هذا الترتيب، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم بالوحي سبحانه وتعالى وينزل الهدى على العالمين. هذا الهدى وهذا النور وهذا الروح يأخذه الملك، فإذا الملائكة في الدرجة الثانية يأخذون هذا الخير والنور، وهذا الخير ينزلون به إلى الناس. أعظمه وأعظم ما فيه هو ماذا؟ هو الكتب. فمادة الوحي أو جملته هي الكتب، فكانت الكتب هي الثانية، ثم الرسل الرابع، لأن الرسول ينقل ما بلغه من الكتب عن طريق الرسول من الله سبحانه وتعالى إلى الناس. فمن هنا كان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة، وقد سبق شرحها بتطويل في أول الكتاب: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهذه أعظم قضية وأكبر قضية في هذا الوجود، وهي قضية ألوهية الله سبحانه وتعالى. واستشهد الله سبحانه وتعالى فيها بأعظم شاهد، وهو ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. شهد الله، فهو أول شاهد وأعظم شاهد. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، وأعظم، وهو سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فهذا أكبر وأعظم شاهد سبحانه وتعالى في أكبر قضية وأعظم قضية، وقرن معه في ذلك بأفضل الناس أو بأفضل الخلق، وهم صنفان: الملائكة وأولو العلم من بني آدم، ويدخل فيهم النبيون ثم الصديقون والعلماء عموما، العلماء بالحق والنور الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، قضية الألوهية، وشهد معه الملائكة وأولو العلم. ولو أن هنالك من هو خير من هؤلاء لاستشهد في هذه القضية، لكن الشهادة جاء نص على هؤلاء، جاءت الآية تنص على شهادة هؤلاء: الملائكة لما فيهم من هذه الأوصاف العظيمة، وأولو العلم لأنهم خيرة الناس، خيار الناس. ودائما في أي قضية الناس يستشهدون بأهل العلم وأهل الخبرة، في أي أمر من أمور دنياهم أو في أي شيء يحتاجون فيه إلى شهود يستشهد الناس بأهل الخبرة. وكلما كان الإنسان أو كلما كان الشاهد أكثر علما بالمشهود أو بالقضية المشهود عليها، كلما كانت شهادته أوثق وأقوى، هذا أمر معلوم. ومن هنا كان استشهاد الله سبحانه وتعالى على ألوهيته ووحدانيته بأولي العلم، لا بأولي السلطان ولا بأرباب الأموال ولا أصحاب الجاه والمنصب ولا غير ذلك، وإنما بأهل الشأن العلماء الذين يعلمون حقائق هذا الإيمان وحقائق هذا الدين، وبهم تقوم الحجة على العالمين، كما سماهم الإمام القيم رحمه الله الموقعون عن رب العالمين، لأنهم الذين قالوا هذا حلال أو هذا حرام أخذ به الناس وكأنه مباشرة جاء من الله، وإنما جاء من أخذ العلماء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مبلغون وموقعون عن الله سبحانه وتعالى. فهذا من دليل على فضل الملائكة، وهو كذلك دليل على فضل أولي العلم، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال سبحانه وتعالى هذا في قوله: وصلاته بصلاتهم، قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فقرن صلاة الملائكة الكرام بصلاته عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وأيضا نفهم نعلم من ذلك تشريف هذا الخلق، هؤلاء الكرام الذين عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، وأنهم أن الله سبحانه وتعالى قرن صلاته على بني آدم على الصالحين المتقين بصلاة أولئك. ثم قال في حملة العرش، كما قال: ويذكرهم تارة، يذكر حفهم بالعرش، أو حملهم له، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هؤلاء من أعظم أنواع أو من أعظم أصناف الملائكة حملة العرش، لقربهم من الرحمن سبحانه وتعالى، وللشرف العظيم الذي ينالهم بهذا القرب وبهذا العمل، وهو حمل هذا المخلوق العظيم الذي هو كما تقدم في مسألة العلو، في مسألة العلو هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى العرش. فهؤلاء الملائكة من أعظم المخلوقات خلقة، ومن أدناهم وأشرفهم وأقربهم منزلة من الله سبحانه وتعالى. وقد وصفهم الله تعالى بهذه الأمور، أنهم هم ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هذا أي أول شيء، التسبيح وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه، بخلاف ما يسيء إليه البشر. البشر يسيئون إلى الله سبحانه وتعالى، الكفار يسيئون إلى الله سبحانه وتعالى، يشتمون الله سبحانه وتعالى ويسبون الله سبحانه وتعالى بقولهم إن له صاحبة، وبقولهم إن له ولدا، وباعتراضهم على أحكامه، وباعتراضهم على أوامره، وبعصيانهم لها، وهكذا. أما هؤلاء فهم بالعكس يسبحون الله سبحانه وتعالى وينزهونه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الأول، وفضل التسبيح عظيم كما تعلمون. ويكفي أن نعلم أن من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده، هذه الكلمة العظيمة التي يستطيع كل إنسان أن يقولها، وإن قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم معها فقد ورد أيضا حديث صحيح فيها، وإن أضاف الكلمات الأربع، جعل الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام بعد القرآن وهن من القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، على صفات صحيحة معلومة وردت في الكتب، في كتب الأذكار الصحيحة، فهو قد استكمل، يقول بذلك قد استكمل الخير كله إن شاء الله. والشاهد أن التسبيح من أعظم أنواع الذكر، بل هو أشرفه، بدليل أن الملائكة تقوله. نعم، فليس أشرف من مجرد التسبيح إلا قراءة القرآن، لا شك أن قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر، لكن بحسب الأحوال، يعني بحسب الأحوال قد يكون المفضول أحيانا خيرا من الفاضل، كما في الركوع أو في السجود فإن الإنسان لا يقرأ القرآن وإنما يسبح الله سبحانه وتعالى أو يدعوه، وهكذا في مثل ذلك من المواضع. فهؤلاء اختصهم الله سبحانه وتعالى بأشرف أنواع الذكر الذي هو التسبيح. قال ويؤمنون به، ويؤمنون به، وفي هذا دليل على أهمية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا شك أن المؤمنين يؤمنون بالله والملائكة يؤمنون بالله، لكن يسبحون به ويؤمنون به، لنعلم أهمية الإيمان فلا ننساه، وأن كل عمل فالإيمان سابق له والإيمان شرط فيه. فالإيمان قبل الأعمال ومع الأعمال وبعد الأعمال لا بد من الإيمان، فإن عملت الأعمال قبل الإيمان لم تنفع صاحبها، وإن عملت أو أعقبها فقدان الإيمان أو بأثناء العمل أو بعده فقد الإيمان فلا قيمة للأعمال أبدا. ومن هنا نعلم أيضا أهمية الإيمان. ثم قال ويستغفرون للذين آمنوا، هؤلاء يستغفرون للذين آمنوا. ويكفي المؤمن شعورا وإحساسا بالطمأنينة وإحساسا بأن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، وأن المؤمن محبوب محب في الملأ الأعلى والأدنى، أن يشعر بأن الله سبحانه وتعالى يحبه، وأن ملائكة الله تحبه، وأنها تستغفر له، إذ هي هنالك لا تقارف الذنوب ولا ترتكب المعاصي، ولكن تصعد الملائكة المتعاقبون، تصعد إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال وخطايا وذنوب من العالم السفلي، فهنالك يأتي أولئك الأطهار الأخيار الأبرار المقربون ويستغفرون للذين آمنوا، فيشعرون بهذه العلاقة وهذه المحبة، هذه الرابطة بينهم وبين المؤمنين. ومن هنا هذا يدفع المؤمنين إلى أن لا يعصوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحبك، وإذا كانت ملائكة الله سبحانه وتعالى تستغفر لك، إذا كنت إذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منك، وإذا كانت ملائكة الله تستغفر لك فلا تتمادى في المعاصي، بل حاول واجتهد ألا تعصي الله سبحانه وتعالى لكي تنال هذا الأجر العظيم أكثر، وتنال المحبة والقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر. وهذا مما يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنون، أن يجعل أقرب الملائكة إليه أو من أقرب الملائكة إليه يستغفرون لعباده المؤمنين. وقال أيضا في الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وهذا بعد انقضاض المحشر وانقضاء الحساب، فالملائكة تسبح الله سبحانه وتعالى قبل وبعد، الآن ومن قبل ومن بعد أن ينتهي أمر هذا الوجود، وينتهي أمر الناس إما إلى جنة وإما إلى نار، فهذا شأنهم وهذا عملهم وهذا ديدنهم. ثم قال فنقل من سورة الأنبياء: بل عباد مكرمون، يقصد بإجابة وصفهم، هذه من أوصافهم التي جاءت في القرآن بأنهم مكرمون. وهذا الوصف أو هذا الذكر لهم دليل على منزلتهم وعلى شرفهم وعلوها. ثم قال نقل أيضا آية الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ذكر ثلاثة أوصاف في هذه الآية كلها فيها دلالة على استدامة العبادة والطاعة. فقال: إن الذين عند ربك، وهذه من أدلة العلو كما تقدم، إن الذين عند ربك أي في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته. لا يستكبرون، وفي ذلك تعريض بماذا؟ باستكبار بني آدم، باستكبار كثير من بني آدم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. التراب، مخلوقون من تراب ويعيشون على التراب في هذا العالم السفلي الآلام والنكد، ومع ذلك يستكبرون عن عبادة الله. وفي المقابل الذين عند الله سبحانه وتعالى في العالم الملأ الأعلى، في العالم الطاهر المطهر، هناك لا يستكبرون عن عبادته. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة، لا يمكن لخلق من خلق الله الذين عرفوه وأعظمهم الملائكة والأنبياء أن يستنكفوا أو يستكبروا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وإنما ذلك شأن الذين أطغتهم الشياطين أو أطغتهم الآمال أو ألهتهم الدنيا بمتاعها وغرورها وزخرفها، والتاقوا وراء الشهوات وراء الشيطان فاستكبروا عن عبادة الله، والله تعالى غني عنهم وعن عبادتهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى. ويسبحونه أيضا كما تقدم، ويسبحون الله سبحانه وتعالى وله يسجدون، فلا يسجدون لغيره، له يسجدون. قدم الظرف أو الجار المجرور الذي متعلق به قدمه كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. له يسجدون، لا يشركون به تعالى أحدا أبدا، بل عبادتهم خالصة ممحضة ممحصة لله سبحانه وتعالى. فهم لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله وحده لا شريك له يسجدون وإليه يتقربون. كما في قوله تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء أي هؤلاء المدعوون كما فسرها الصحابة الكرام كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره، المدعوون الذين يدعون أو الذين يدعون أو الذين يدعونهم المشركون الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون عيسى أو يعبدون عزيرا أو غير ذلك، هؤلاء الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، حريصون على القرب من الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. ومن هنا نعرف معنى الوسيلة الشرع، لأن عباد القبور وعباد الأولياء والمشركون من الروافض والصوفية وأمثالهم يجعلون الوسيلة هي الوسائط والشفعاء، يقول هم الأئمة أو هم الأولياء، يعني البشر المعبودون من دون الله سبحانه وتعالى هم عندهم الوسيلة. لكن هنا الله سبحانه وتعالى يذكر أن هؤلاء المقربين أو هؤلاء المدعوين المعبودين من الملائكة والرسل، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن يبتغون إلى الله أو يستخدمون إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة، وهي ما يتوسل به، أي يتوصل به. التقارب اللفظي في اللغة العربية دائما، التقارب اللفظي دليل على التقارب المعنوي. إذا تقارب اللفظان فذلك دليل على أو اتحاد المخارج أو تقاربها يدل على التقارب المعنوي. فلذلك هؤلاء يبحثون أو يتخذون أو يبتغون ويطلبون ما يتوصلون به إلى الله سبحانه وتعالى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الكل يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أعلى الخلق درجة، من بعد الرسل، من بعد الملائكة؟ هل هناك عالم آخر يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، لأن هؤلاء هم أعلى وأفضل الخلق، خير البشر وخير الملائكة، فهؤلاء هم يبتغون إلى الله تعالى الوسيلة. إذن يبتغون القربة، الطاعة، هذه هي الوسيلة التي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. فالوسيلة هي ما يتوسل به، وهي أي ما يتقرب به، وهو العمل الصالح، الذكر والتسبيح والعبادة. وأعظم الأعمال الصالحة وأساسها توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن المشركون أبعد الناس عن الوسيلة وعن القرب من الله سبحانه وتعالى، وأقرب الناس إليه سبحانه وتعالى وهم الملائكة وصالح بني آدم، أقرب الناس إليه هم أكثرهم توحيدا، أخلصهم توحيدا، وأكثرهم يقينا في الله سبحانه وتعالى. قال ذكر أيضا في سورة فصلت فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وهم لا يسأمون، تسبيح متواصل ولا سأم فيه ولا ملل. أهل الجنة أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم منهم، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فلذلك يصبحون في ذلك العالم شيء آخر، شيئا آخر غير هذا العالم، فلا يملون أيضا ولا يسأمون من التسبيح. لكن نحن في هذه الحياة الدنيا نحن نستر، الله تعالى وصف الملائكة أنهم لا يسترون ولا يسأمون، نحن نستر ونحن نسأم. هنا لا بد أن نلحظ ملحظا أخطأت فيه الصوفية وضل ضلالا بعيدا، حينما كانوا يحاربون النفس ويحاربون رغباتها ويحاربون طبيعتها التي جعلها الله سبحانه وتعالى وجبلها عليها، ويتعجبون. وكان كثير منهم أو نقلت عن بعض أكابرهم يقول ونحن ما بالنا نفسه، يتعجب لماذا نحن نفكر من التسبيح ولماذا نسأم من العبادة. فنقول الأمر ليس كما يظنون، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو العبد الشكور وهو صاحب المقام المحمود صلى الله وسلم وبارك عليه، هديه يخالف ما تدعون إليه وما تنزعون إليه ما تذهبون. ليس من هديه صلى الله عليه وسلم أن تجاهد هذه النفس كما يزعمون لتتمحص إلى نفس ملائكية أو إلى روح ملائكية، ليس هذا محال، هذا من مخالفة طبيعة الأشياء، مستحيل. يعني لنفترض ولا شك أنه وجد، وجد من العباد ومن الزهاد من كان هدفه وهمه وديدنه أن يطفي نفسه لتصبح مطيعة طاعة مطلقة، تسبح فلا تفطر ولا تمل من الصلاة والذكر والقراءة والتسبيح. لكن هذا في الحقيقة مخالف للطبيعة الإنسانية ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعلمون الثلاثة لما قال ثالثهم أحدهم قال أما أنا فأقوم ولا أفطر وأقوم ولا أنا، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصلي وأنام وأقوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. لو أن أحدا قام الليل كله أو أجل نفسه على قيام الليل كله فلا بد أن ينام، فإن نام عن صلاة الفجر مصيبة ولا شك، لكن أن أداها ودام بعد ذلك فأيضا يقال له وأنت الآن من أين التسبيح؟ هذا وقت يمكن أن تسبح الله تعالى به، ولا يستطيع أن يستمر الوقت كله. القضية ليست كما يظنون، المسألة أنت خلقت لعبادة غير ما خلق الملائكة له من عبادة. نعم، الذين جاءوا بهذه الفكرة، أصل هذه الفكرة ليست من الإسلام، لكن أخذها كثير من الناس أو بعض منهم عن حسن النية. أصل فكرة العبادة بلا سأم وبلا ملل وبلا فتور أصلها من الهندوسية، من الديانة الهندوسية. فالهندوس في نظريتهم ليس عندهم جنة ولا نار، دينهم ليس جنة، ليس إيمانا بجنة ولا نار، وأن الإنسان يعمل الصالحات يدخل الجنة أو يعمل السيئات يدخل النار. الأصل عندهم مبدأ التناسخ، تناسخ الأرواح، وهذه الأرواح خلق الله سبحانه وتعالى البشر وأعطاهم هذه الأرواح، فمن جاهد نفسه وأخذها بأنواع الرياضات والمجاهدات وأصناف من العذاب والآلام يعذب بها نفسه، يقولون حتى يصفيها، فإذا صفاها إذا مات، إن مات وقد صفى نفسه تماما من الشهوات والشبهات والخطايا وما يتعلق به، فهذا يصل إلى النعيم. ما هو النعيم؟ الاتحاد ببراهما، الاتحاد ببراهما. براهما عندهم هو الإله الأساس الذي انبثقت منه الأرواح، فكلما تصفى الجوهر يتحد بالإله الذي هو براهما، وهذا الذي سمته الصوفية الفناء أو المحو، وبعضهم صرح به وسماه الاتحاد، الاتحادية وأشباهه من الذين خرجوا عن الإسلام وارتدوا عنه بالكلية. لكن الذين لم يصرحوا بالاتحاد يقولون هذا فناء، يعني فني بذاته في معبوده، هذه حالة عليا ويجب أن يصل إليها الناس حتى يصبح الإنسان ناطقا بلسان الحق كما يقولون تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فإذا تكلم المتكلم ليس هو وإنما هو الله، يصبح يخيل له أنه أصبح هو في ذاته هو الله ويتكلم عن الله، كما قال قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعاته، فأنا ما لي إرادة، أنا ما أدري فعل. يعني جاهد نفسه وصفاها ومحفها كما يزعمون حتى أصبحت أعماله كلها انفعال لقدرة الله ولفعل الله، فيقول أصبحت منفعلا لهذا لما تريده، ففعلي كله طاعات ليس لي أي إرادة، فإن عصى وإن ترك الصلاة إن ترك الجمعة إن ترك الجماعة إن فعل ما فعل فهذا لا مؤاخذة عليه، لأنه شاهد الحقيقة الكونية كما يزعمون، وأصبحت أفعاله كلها طاعة. فأصلها هذا الكفر الصراح، أصل هذه الفكرة الخطيرة الخبيثة المنقولة عن أولئك الهندوس. ومن ذلك نشأ ما يسمى عندهم بالشطحات، نسأل الله العفو والعافية، وهو الكلام الكفري الذي يقال الذي يردونه أو يقولونه في حال السكر أو في حال المحو والفناء. الله سبحانه وتعالى نقول خلق الإنسان وأراد منه عبادة غير العبادة التي يظن أولئك، ليست هي تلك. وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمر الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان يجب عليه أن يعلم لماذا وجد في هذه الأرض، والحكمة والأساس من خلقه ومن وجوده في هذه الأرض. فلم يخلق فيها ليكون ملكا، لم تركب طبيعته ليكون ملكا يسبح ويعبد ولا يسبح أبدا، وإنما ليعبد الله سبحانه وتعالى كما أنزل الله تعالى له وكما شرع. فلم يأتي وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، لم يأتي أمة أو لم يأتي زمن إلا وأبعث الله تعالى فيهم رسولا أو لديهم بقية من آثار الأنبياء. فعلى هذه الآثار، على هذا الوحي نقتدي ونحتدي ونتق. إذن نحن البشر نعبد الله ونحن نأكل ما أحل الله من الطيبات، ولو حرمنا شيئا مما أحل الله تعالى لنا ما وقعنا في الشرك، كما في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتنتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن تحريم أي شيء، يعني بهذه المناسبة ما كنت يعني أقصد هذا، لكن بس حتى لا أنسى لعلاقته بالقضية. عندنا هنا مجلة للأطفال اسمها مجلة ماجد، مجلة ماجد مشهورة في المكتبات. هذه فيها أحد الإخوان الدرس الماضي أعطاني هذا العدد، العدد هذا فيه إيش؟ تجربة غذائية أبو الضرفاء. وفي نفس الوقت أحد الإخوان أعطاني كتاب غاندي، لأنه كتاب عن غاندي. تعجبت لما قرأت الكتاب وقرأت ما في هذا، دعوة إلى الهندوسية في بلاد الإسلام وأطفال المسلمين يقرؤونها. انظروا هذا الموضوع، هذا الموضوع يقول فيه الرجل أو يقول فيه المعلم لهذا، هذا المعلم كما تون لحيته، كيف لحية طويلة كثيفة جدا وعمة، هذا معلم هندوسي يعلم الرجل كيف يكون روحانيا. وهذه يا أخوان من الأمور التي يجب أن تتفطنوا لها. السحرة في كل مكان، وكثير منهم حتى هنا الذين يذهبون إليهم، يقول له اجتنبوا أكل ذات الأرواح. وإذا أراد أن يعلم أحد من طلابه السحر يقول له أول ما تبدأ تتعلم السحر لا تأكل أي شيء فيه روح، على أي شيء يقتاتل الهنود العباد منهم، يعني يقتاتون بالنبات فقط. تذكرون أحد الشعراء الذي كان على مذهبهم؟ أيوة أبو العلاء. نعم أبو العلاء كان كذلك. أبو العلاء جاءوه بدجاجة وعلى فراش المرض، قالوا هذه دجاجة لعلك يعني تشرب فرق، فقال استضعفوك فأكلوك. هل لا أكلوا شبل الأسد؟ يقولون كانوا صحيح أنهم شطار يأكلوا شبل الأسد، لكن الدجاجة ما أكلوها إلا ضعف يا مسكينة، يعني نسأل الله العفو والعافية، لأنه كان على هذا الدين: غدوت مريض العقل والدين فأتني لتعرف أنباء الأمور الصحائح. يقول تعال عندي حتى أصحح لك دينك وأصحح لك عقلك. إيش هي أول شيء؟ فلا تأكل ما ألقى في الطير والعزيز. يعني هذا هو، يعني هذا تصحيح الدين والعقل، أن لا نأكل اللحم. هنا يقول هذه التجربة الغذائية، يقول كنت أقول إننا يجب أن نعتمد على الأغذية النباتية فقط. يقول تخيل لن نأكل لحم أي حيوان ولا طير ولا سمك، لن نسلب الحياة من أي مخلوق، سوف نشعر بالسمو الروحي عندما نعتمد فقط على هذه النباتات. دعوة هندوسية صريحة. نعم، يعني الطفل المسلم لما يقرأ الكلام يقول إذا أنا لو أني تركت الدجاج واللحم وأكلت الجزر وحط جزر وقتة وخيار كذا، يعني أصلا عندي سمو روحي، أما لحم الغنم يورث البلاد الروحي. هذه عقائد ترسخ في أذهان الأطفال. يعني هذا نموذج القصة إلى آخره تتحدث عن هذا الشيء. وكذلك كتاب غاندي، كتاب خطير جدا، لو قرأه أي طفل لأعجب بغاندي أكثر من إعجابه بأي شخصية من شخصيات الإسلام، نسأل الله العافية. بل إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة وبكل مرارة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقرر في السنة الرابعة أو خامسة ابتدائي تعرض عرضا باهتا باردا، مولده، نسبه، زواجه، يوم بدر، يوم أحد، قتل كذا، قتل هنا 70، هنا قتل 23، فتح مكة، وفاته، ولا ما في شيء. لكن لو تقرؤون هذا الكتاب وكنت أجيب لك ما في داعي لبعض الوقت فيه، يصور غاندي الزعيم الذي ضحى من أجل الإنسانية جمعاء، ضحى من أجل السلام، رسول المحبة، قل هو نبي ولكن لم ترسله السماء، نبي الرحمة، نبي المحبة، نبي الإحسان، الذي مات دفع روحه ثمنا للتقارب مع المسلمين، وكلام لا يمكن لأي قارئ يقرأ إلا أن يعجب به ما لم يكن لديه الإيمان بأن هذا كان. نقول هذه مشكلة، يعني ترت روح الهندوسية وتشربت في المسلمين. ومن قديم جاء أولئك الزنادقة منهم فأدخلوا في روع المسلمين وفي قلوبهم أن في إمكانك أن تعبد بلا فتور وبلا فآمة وبلا ملل إن استطعت أو حاولت أو جهدت أن تصفي نفسك. فنقول نوضح هذه القضية يا إخوان، لا، ليس الأمر كذلك. عندما آكل ما حل الله لي معتقدا حلمة، وأجتنب ما حرم الله تعالى علي معتقدا حرمته، فأنا مطيع لله وعابد لله سبحانه وتعالى. عندما أتزوج واحدة أو اثنين أو ثلاث بحسب الأحكام والأحوال، المقصود عندما يتزوج الإنسان ويقضي وطره ويقضي شهوته فهو يتعبد الله سبحانه وتعالى ويريد بذلك الأجر ويريد بذلك التقرب من الله سبحانه وتعالى. الملائكة ما تتزوج، طيب نعم، عيسى عليه السلام ما تزوج، طيب وإذا فات ما نتزوج نحن؟ لا، نتزوج ونتقرب إلى الله تعالى بالزواج، بل نتقرب إلى الله تعالى بقضاء الوطر. يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال أرأيت من وضعها في حرام فكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. نوع من العبادة لا يمكن أن يظهر به إلا من عرف هذا الدين، من اتبع الملة الحنيفية السمحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. أما الهندوس وأما رهبان اليهود السابقين ثم رهبان النصارى وإلى اليوم ما يزالون، فقد عذبوا أنفسهم وحرموا عليها الزواج وحرموا عليها الطيبات من أجل هذا الزعم الكاذب لكي يصبحوا كالملائكة، وهذا محال، هذا مستحيل ولا يمكن أن يكون، ومخالف لشرع الله ودينه، كما أنه مخالف لما جبل الله تعالى عليه النفوس وخلقها عليه. إذن المؤمن عندما يستقيم على شرع الله فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد الله، وبذلك تكون عبادته. فعبادتنا غير عبادة الملائكة، وعبادة الملائكة غير عبادته. الملائكة لم تركب فيها الشهوات، ولهذا لم تكن موضع ابتلاء. الملائكة ليست موضع ابتلاء، أما نحن ليبلوكم أيكم أحسن عمل، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نحن في موضع ابتلاء. إلا هذا يداه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، نحن في موضع ابتلاء. يا نقول كذا لكن الملائكة الكرام لا، عباد مكرمون مصطفون مطهرون يسبحون الليل والنهار لا يكثرون ولا يسأمون. هذا وضع آخر تماما، ومن المحال أن يصبحوا مثلنا أو أن نصبح نحن مثلهم. فكل له عبادته، وكل قد اختصه الله سبحانه وتعالى في أمر غير الآخر. ولهذا نقول إن أعظم عبادة لله سبحانه وتعالى وتحقيق العبادة بأعلى درجاتها هو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق الوحيد، وكل الطرق مسدودة على الخلق كلهم لا توصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن منهجه صلى الله عليه وسلم في حياته في عبادته في كل أمر من أموره فليس من هذا الأمر في شيء، بل هو على رأسي أو على شفا جرف هار. أخي على طريقه حق هنا منتصف الشريف، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقرب، يشهده المقربون. من المقربون هنا؟ الملائكة أيضا، فهم ملائكة مقربون مصطفون، فمن أوصافهم أيضا أنهم مقربون. وهذا هو الشاهد من ذكر الآية هنا. ثم قال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى الصافات. سورة الصافات قال تعالى لا يستمعون. من هم الذين لا يستمعون؟ شياطين وحزبا من كل شيطان مارد. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إذن الملأ الأعلى من هم؟ الملائكة. الملأ الأعلى هم الملائكة، بدليل أن الاستماع إنما يكون منهم، هم الذين يكونوا منهم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالأمر أو الوحي فيخر كل من في السماوات والأرض يصعق، من في السماوات العالم الأعلى يصعق، فيكون أول من يفيق ويرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيتلقى الأمر من الله سبحانه وتعالى ثم يأتي. وكلما مر على ملأ من الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى تتناقل الملائكة ما أمر به سبحانه وتعالى وهو حق، يسلمون أنه حق أيا كان، إلى ملائكة السماء الدنيا أو الملائكة الطوافون الذين ما بين السماء والأرض، فتصعد الملائكة هذه في العنان أي في السحاب، تصعد الشياطين إلى هنالك لتسترق السمع، فتستمع من هذا الملأ الأعلى ماذا قال. قضى الله تعالى بموت فلان، بحياة فلان، بوقوع كذا، فيأتي هذا الشيطان فينزل به إلى وليه من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، هذا يسجد له ويذبح له في الأرض، وذاك يأتيه بالأخبار التي يسترقها من الملأ الأعلى الذين هم الملائكة، فيأتي بالخبر ويبلغه إلى وليه. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله عز وجل، كانت الكهانة منتشرة رائجة جدا، وكان هؤلاء الكهان لهم أولئك الشياطين الأولياء يستمعون إلى الملأ الأعلى. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن ذلك في سورة الجن وهنا في الصافات وغيره، لما بعثه وجد هؤلاء الشياطين أنهم إذا أرادوا أن يجتمع الملأ الأعلى تقذفهم في شيء جديد، ولذلك قالوا إنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شيء جديد، مسألة مو معقول، ما التغير الذي حصل؟ ولهذا أخذوا يطوفون لا بد أن شيئا ما حدث. ما الذي تغير؟ هذه الكواكب تقذفنا من كل جهة من كل مكان، ويهربون ولم يعد يستطيعوا أن يسمعوا. إيش اللي جاء؟ الملأ العلوي فيه شيء، الملأ السفلي فيه شيء جديد، ما هو؟ فأخذوا يطوفون. فلما سمعوا القرآن وأنصتوا له علموا أن هذا هو الجن. إنا سمعنا قرآنا عجبا. سبحان الله، الجن من مرة واحدة تأثر، أو قل منهم من تأثر مرة واحدة، يعني كيف قلوب الناس وهم يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. فعلموا حينئذ أنه من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هنا العبرة أن الوحي قد نزل، وحي محفوظ من الله سبحانه وتعالى، فلا تستطيع الشياطين أن تسترق السمع، ولا يأتي أحد من قريش ويقول هذا من وحي الشياطين. فمع ذلك قالوه. يعني الكفار كفرهم لا يردعهم عن أي شيء، نسأل الله العافية. فيقولون ويفترون، ومن جملة ما يفترون أن هذا الوحي من الشياطين. كيف؟ قالوا هذا مثل تجع الكهان، نذهب الكهان ونتبعون، ولهذا كذبهم الله سبحانه وتعالى. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. لا يمكن أصلا، لا ما تنزلت، هذا نفي القضية، ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، ليس من شأنهم أبدا، ليس من طبعهم ولا من شأنهم، لأن ما ينبغي معناها ليس من شأنه ولا من أمره، وما يستطيعون لو حاولوا إنهم عن السمع لمعزول. فهذه هي القضية، يعني هناك قضيتان في هذا الوحي العظيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى الملائكة تتلقى وتؤمن به، ويأتي به كبير جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هاتان أعظم الشبهات، شبهة أنه صلى الله عليه وسلم كاهن، والشبهة الأخرى أنه ساحر. طبعا قالوا أنه ساحر، ساحر وكاهن شيء واحد، لكن قالوا الثالثة أنه مجنون. هذا قول أنه مجنون ما يحتاج إلى أن يناقش أصلا أبدا، ما أنت بربك بمجنون ولا بكاهن ولا مجنون أبدا، يعني شيء أي واحد لا يمكن يصدق. ولذلك القضية قضية المجنون تستبعد من النقاش أصلا. تبقى المسألة إما أنه تنزلت به الشياطين عليه، أو أنه شاعر ثم جاءوا بإفك آخر وقالوا إنما يعلمه بشر. يعني إذا نحن عندنا هذا أحد الشيء، هذا القرآن يخالف ما علينا، فإما أن يكون هذا القرآن قول كاهن، وإما أن يكون قول شاعر، يعني هو شاعر جابه من عنده، وإما أن يكون بشر آخر علمه، غير كذا ما فيه إلا الرابع الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم الغيب ولم يستعله من عند نفسه، وأنه ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا كان يخطه بيمينه، ولكنهم لا يصدقون ولا يعرضون. فلذلك رد الله سبحانه وتعالى عليها، على هذه الشبهات وعلى هذه الأباطيل. فأما الشياطين فالشياطين أنفسهم قالوا نحن عزلنا عن الملأ الأعلى، ما عاد نستطيع. بقي شيء واحد فقط، الفتنة، الابتلاء، أن يسمع الكلمة فيلقيها إلى الإنسي قبل أن يدركه الشهاد، فتنة من الله، فيأتي وليه من الإنس فيخلط معها 100 كذبة ويبثها، فإذا تذاكر الناس في كذباته 99 جاء الشيطان ذكرهم بتلك المرأة الواحدة التي وقعت صحيحة، فلذلك يستمرون في إضلال بني آدم صلى الله عليه وسلم ويفتتن بهن. والاحتمال الآخر أنه شاعر، ولهذا قال تعالى في نفس الموضع من آخر سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فليست صفات النبي صلى الله عليه وسلم لصفات الشعراء، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له، ليس من شأنه ولا من طبعه أبدا أن يكون شاعرا صلى الله عليه وسلم. الشعراء يتبعهم الغاوون معروف عند العرب جميعا. أين يوجد الشعراء؟ في عكاظ، في عكاظ، في سوق عكاظ، في مجلة، في ذي المجاز مثلا. ماذا يكون هناك؟ رايات البغايا، هم ترفع رايات البغايا في أسواق العرب ويكون الشعراء يأتون. ماذا يقول الشعراء؟ ماذا إلى أين يهد الشعراء؟ معروف شيء بدهي عند العرب، هذا شعر العرب بين أيديكم، شاعر الشعراء، أمير الشعراء، رئيس الشعراء، عند القيس ماذا يقول؟ ويوم دخلتم خدر خدر أنيزة، سبحان الله، هل يقول هذا يعني كلام يقوله واحد هاجم، ولا يقول إنسان يترفع عنه العقلاء عن مثل هذه الأمور والسفاسف والغزل والدخول على الحرائر وعلى المحصنات في حضورهن؟ هذا كلام الشعراء. هل غادر الشعراء وما ترجم؟ أن ترى إيش في عنه؟ ووددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثمرك المتبسم. يعني حتى في المعركة أنت ترى كل مزاج وكل جهة فيهن في عدنة، لكن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أبعد الناس على يكون تعلقهم بشهواتهم برغباتهم، وإن كانوا بشر لهم هذه الشهوات، لكن تعلقهم بالله. وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأين من جعلت قرة عينه في الصلاة؟ وأين من جعل همه اللاي والعود والمزمار؟ هذا شيء وهذا شيء آخر تماما. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الله أكبر، هذا كل العرب يعرفونه، أن الشعراء دائما يفخرون بما لا يفعلون. يعني قفي إن سألت الله تعالى وعنهم فليس سواء عالما وجهول، وإنا لقوم أما تخلاقنا شرفا، كل كلام فاضي. أكثر مفاخر الشعراء كلام فاضي، كلام كبير. ومن أجبل الناس أصحاب القصائد الطويلة في الفخر بالشجاعة، ومن أبخل الناس الشعراء أصحاب المعلقات الطويلة في الكرم، شيء معروف. ولكن الرسل وخيرهم اليوم صلوات الله وسلامه عليه أبدا لا يقول ما لا يفعل، بل يصدق قوله فعله ويصدق فعله قوله صلوات الله وسلامه عليه. والقضية الثالثة إنما يعلمه بشر، ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. نصورة بحيرة، بحيرة الراهب النصوري، أجيب بحيرة؟ قالوا نعم بحيرة الراهب. وجاء بعض المستشرقين اكتشفوا هذا الاكتشاف الفريد في القرن 19، قالوا عرفنا مصدر القرآن. كيف؟ قالوا هذا بحيرة الراهب، وجدنا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ذاهب إلى التجارة في الشام ونام تحت شجرة، وجاء بحيرة وقال هنا لا ينام هنا إلا نبي، خلاص هذا في السيرة. قالوا إذن هو الذي علمه. طيب سبحان الله، بحيرة الراهب إذا كان يقدر يجيب القرآن، ليش ما يكون الصحابة صحابته؟ ليش ما تكون الرسالة رسالته؟ ليش ما تكون الملك هذا ملكه؟ يهدم عرش كسرى وقيصر؟ هذا يروح يعطيها واحد أعرابي جاء شافه مرة واحدة، خذ يا ولد خذ هذا الكتاب وخلك إمام للناس وخلك سيد العالمين، ليش ما يبغاها بحيرة نفسه؟ سبحان الله، لا يمكن أبدا. وبعدين هذا الكتاب الذي يعطيه هو ما في، هو بحيرة كان يقرأ في الأنجيل، ما اختلفنا، طيب كان راهب النصوريين يقرأ في الأنجيل، ما طيب في الأنجيل هذا الرد على الأناجيل، في الأناجيل هذا التكذيب لما في الأناجيل، الموضوع في الأناجيل هذا العلم وهذا الإيمان وهذه الأخبار العظيمة، لا يعني لا يمكن أي عاقل، لا يمكن لأي عاقل أن يصدق بذلك. ولهذا رد الله تعالى عليهم بأسهل ما يمكن من الردود، لسان الذي ينحدون إليه أعجمي، يعني مو زينا الآن دخلنا في تفاصيل القرآن، لا لا لا، هذا الرجل لا يتكلم العربية أصلا. فلهذا حتى لو كانت سطرين، حتى لو كانت قصيدة شعر جميلة، حتى لو كانت مقالة، ما تصدر من أعجمي. إذا ما في داعي لأخذ الموضوعات والتفاصيل أصلا، لأن هذا الذي يلحدون إليه وينسبون إليه أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي، أما هذا القرآن فهو لسان عربي مبين، عجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بآية واحدة منه. في هذا دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن هذا الملأ الأعلى، أن الشياطين لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، وأن الملأ الأعلى إذن هم الملائكة الذين أو هم من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال في الآية الأخرى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وكانوا يختصمون كما في حديث معاذ في أمور من الكفارات والقربات. الملأ الأعلى هم هؤلاء الملائكة الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا يكون كما قال رحمه الله أيضا، وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، الأحاديث طافحة بذكر الملائكة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق وذكر غيره. فيقول فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة. الملائكة نجد ذكرهم في القرآن وفي الحديث، في آيات الحشر، في آيات البعث عموما، في آيات الجنة والنار، في آيات التأييد والنصر وغير ذلك من مواضع كثيرة في الكتاب والسنة يأتي ذكر الملائكة. يقول فلذلك فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان، أي فلهذا، أي لما تقدم من أوصافهم وأصنافهم ومراتبهم وبنوهم وقربهم وإكرامهم وتسبيحهم وعبادتهم وما ذكر الله تعالى من أوصافهم العظيمة ومخالطتهم وعلاقتهم ببني آدم، لهذا كله كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإسلام أو أحد الأصول الخمسة، يعني أركان الإيمان الستة أو أصول الإسلام الخمسة التي يجب الإيمان بها. ومن كذب بها، من كذب بالملائكة فقد كفر وكذب بالدين كله ولا يقبل له إيمان. بعد ذلك ينتقل إلى المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، وهي مسألة حقيقة يعني أطال فيها غفر الله لنا وله الشارح أكثر من 10 صفحات أو 10 من 275 بس طبعا اللي عندي إلى 284. ولو أن الشيخ رحمه الله بدأ الكلام من آخره كان ارتحنا، آخر شيء قاله آخر شيء ابن عبد الله تشهد آخر عبارة قبل أما الإنبياء والمرسلون لا وحاصل الكلام آخر شيء 284 يعني آخر شيء في موضوع المفاضلة آخر عبارة في مسألة المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر قال وحاصل الكلام أن هذه المسألة أنا عندي 284 عندك يا أيها الأخوة 200 أعلى صفحة 311 في باب طبعا 311 أيوة أي قلنا ليس الشارح رحمه الله بدأ الكلام بهذا الحاصل وأراح لم يستطيل وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل من فضول المسائل ليست من الأصول بل هي من الفضول ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنها كما تقدم والله أعلم بالصواب لكن لأنها قد ذكرت ولأنها مسألة علمية لابد أن تمحص الأدلة فيها فنشرع إن شاء الله تعالى بعون الله ومنه وفضله في شرحها إن شاء الله ابتداء الأسبوع القادم بإذن الله وإذا كان بعض الأخوان يريد المرجع كان الشيخ أكثر هنا أطال في الحقيقة لكن هو رجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الرابع من الفتاوى فقد أطال في هذا الموضوع وأفصل فيه وأخذ كثيرا منه منقولا.